الحمد لله رب العالمين على آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وما تحدث وما تعلمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والخامس العدالة. ونبدأ من البداية. فصل في شروط الشاهد. ولا تقبل الشهادة إلا ممن أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال، أحدها الإسلام ولو بالتبعية فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر، والثاني البلوغ فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقة، الثالث العقل فلا تقبل شهادة مجنون، الرابع الحرية ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا، الخامس العدالة وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. وللعدالة خمس شرائط في بعض النسخ خمس شروط، أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر أي كل فرد منها، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق، والثاني أن يكون غير مصر على قليل من الصغائر فلا تقبل شهادة المصر عليها، وعد الكبائر مذكور في المطولات، والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. فالأول كمن أنكر البعث، والثاني كساب بالصحابة، أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته تقبل شهادته، ويستثنى من هذه الخطابية فلا تقبل شهادتهم، وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادته. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، في بعض النسخ مأمونا عند الغضب فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. الخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله. والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك. يعني هذا من تكملة الكلام، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك. أما كشف العورة فحرام. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. العدالة، الكلام على العدالة ولا في أحدها؟ نبدأ من العدالة. قوله وللعدالة أي هي الشرط، أي هي ولا وهي؟ أي التي هي. دي من امبارح محدش نبهنا عليها. أي التي هي الشرط الخامس. وللعدالة أي التي هي الشرط الخامس. وإنما أظهر مع أن المقام للإضمار، فكان مقتضى الظاهر أن يقول ولها، لأنه لو أضمر، لماذا أضمر في مقام الإظهار؟ قال لأنه لو أضمر لتوهم أن الضمير راجع للشهادة لأنها المحدث عنها. وقوله خمس شرائط مبتدا مؤخر، وللعدالة خبر مقدم، والمعنى نقطتان، ولتحقق العدالة خمس شرائط. يعني يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول أن هناك مضافا محذوف، أن هناك مضافا محذوف للمبتدا للخبر، أو أن الخبر في الحقيقة متعلق الجر والمجرور معناه التحقق. خمس شرائط مبتدا مؤخر، للعدالة خبر مقدم، هذا الخبر المقدم أو الجر والمجرور متعلق بالخبر المقدر وهو تحقق. خمس شرائط ما لها لتحقق العدالة. فهذا هو المضاف المحذوف. طيب، قال والمراد والمراد بالشرائط الشروط فساوت هذه النسخة النسخة التي حكاها الشارح بقوله افتح قوسا وفي بعض النسخ خمس شروط، خمس بالتذكير كده. أحدها أي أحد الخمس شرائط أو الخمس شروط على النسختين السابقتين أن يكون العدل الأولى أن يقول الشخص. ليه؟ لأنه قد تقرر أن الحكم على الموصوف بصفة يستدعي ثبوتها له قبل الحكم. ضابط لو سمحت، الحكم على الموصوف بصفة يستدعي ثبوتها له قبل الحكم، يعني أن أصف شخصا بصفة هذا يستدعي أنه يكون موصوفا بهذه الصفة قبل أن أصفه، قبل أن أطلق عليه هذا الحكم. عندما أقول هذا جاء الرجل الرشيد، يبقى لابد أن يكون متصفا بالرشد قبل أن أصفه بهذه الصفة. الحكم على الموصوف بصفة يستدعي ثبوتها، ده الخبر، الحكم مبتدأ يستدعي خبر. الحكم على الموصوف بصفة ما له يستدعي ثبوتها أي الصفة له أي للموصوف قبل الحكم. فالصفة حكم، لو لاحظت الآن أن الصفة حكم، الحكم على الموصوف بصفة، فالصفة حكم. فلما تقول جاء الرجل الرشيد، فالرشيد هو حكم منك على هذا الرجل. هذا الحكم بالرشد أو بغيره من الصفات يستدعي أن يكون هذا أن تكون هذه الصفة ثابتة للموصوف قبل أن تصفه أن تحكم عليه بها. هذا يسوقه ليقول لك أن قوله أن يكون العدل، الشارح أخذ كلمة العدل، أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، أنك وصفته أصلا بالعدل، كيف تصفه بالعدل وأنت الآن تعد الشرائط التي تشترط ليكون عدلا. مرة أخرى، أن يكون العدل، قال الأولى أن يقول الشخص. لماذا؟ لأنه قد تقرر أن الحكم على الموصوف بصفة يستدعي ثبوتها له قبل الحكم، مع أن العدالة لا تثبت ولا تتحقق إلا بهذه الشروط، فكيف وصفته؟ توصفته بأنه عدل، وصفته بأنه عدل معناه أنه تحقق في هذه الشروط الخمسة، فكيف تقول أنه يحتاج إلى هذه الشروط الخمسة؟ هو لا يكون محتاجا إلى هذه الشروط الخمسة ما دام متصفا بالعدل، لكنه الأولى أن يقول، بل الصواب أن يقول الشخص، لأنه قبل أن يتصف ويتحلى بهذه الشروط الخمسة أو الصفات الخمسة هو ليس عدلا. فمرة أخرى، الأولى أن يقول الشخص. لماذا؟ لأنه قد تقرر أن الحكم على الموصوف بصفة يستدعي ثبوتها له قبل الحكم، مع أن العدالة لا تثبت ولا تتحقق إلا بهذه الشروط. وهكذا يقال فيما يأتي، لأنه سيكرر كلما يأتي شرط ثاني وثالث ورابع وخامس يقول العدل، أن يكون العدل متصفا بكذا، أن يكون العدل متصفا بكذا. فالأولى أن يقول في مثل هذه المواطن أن يكون الشخص. لماذا قال الأولى ولم يقل الصواب؟ معنى الأولى أفعل تفضيل، يعني أن ما هو موجود الآن من تعبيره بالعدل ليس خطأ ولكنه مقدور. فلماذا هو ليس خطأ؟ هل يمكن تصحيح ما فعله الشارح؟ هل يمكن توجيه ما فعله الشارح؟ هل يمكن تصويب ما فعله الشارح؟ ماذا نقول حتى نصوب ما فعله الشارح؟ أن هذا من باب من المجاز، باب المجاز باعتبار الأول، باعتبار ما سيكون مجاز الأول، مجاز الإيه؟ الأول. ها، انتبه عشان تبقى غير مشكلة في الكتب فتقرأها الأول، الأول يعني ما سيقول، سيقول بعد اتصافه بهذه الصفات إلى أن يكون عدلا. ولذلك قال بدقة الأولى ولم يقل الصواب، لأن كلامه يحتمل التصحيح باعتبار أنه استخدم المجاز، هو مجاز ما يعرف بمجاز الأول، يعني المآل يؤول بهذه الصفات إلى أن يكون عدلا. طيب مجتنبا للكبائر، أن يكون العدل مجتنبا للكبائر أي متباعدا عنها وتاركا لها، وهو من قبيل عموم السلب كما أشار إليه الشارح بقوله أي لكل فرد منها، فالمعنى أنه تارك لكل فرد منها فيفيد أنه متى ارتكب كبيرة انتفت العدالة. يعني يريد أن ينبه مجتنبا للكبائر يعني لمجموعها ولا لكلها؟ هل الآن كلام على سلب العموم ولا عموم السلب؟ فبيقول هذا من عموم السلب، من قبيل عموم السلب، عمم السلب، عمم السلب اجتناب الكبائر عامة. هذا يفيد أن كل خصلة من الكبائر لو وقع فيها لفقدت العدالة، أنه عليه أن يجتنب كل فرد منها لا أن يجتنب المجموع، لا يجتنب كل فرد منها. ومفهوم هذا أنه لو وقع ولو في كبيرة واحدة فقد انخرمت عدالته وقدحت. مرة أخرى أي متباعدا عنها وتاركا لها، وهو من قبيل عموم السلب كما أشار إليه الشارح بقوله أي لكل فرد منها، فالمعنى أنه تارك لكل فرد منها. تدخل الشارح تدخل حكيم، لأنه لو اقتصرنا على كلام المتن لربما فهم أنه ليس من باب عموم السلب، ربما مقصود الكل يعني حكمك على المجموع، لا ده حكمك على الجميع، هنا حكم على الجميع عموم السلب. فالمعنى أنه تارك لكل فرد منها فيفيد أنه متى ارتكب كبيرة انتفت العدالة. فلا تقبل، مفهوم المخالفة، فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة يعني ولو واحدة. لماذا؟ أي لانتفاء العدالة حينئذ بفعل الكبيرة، فيصير بذلك فاسقا، بخلاف ما لو عزم على فعل الكبيرة غدا فإنه لا يصير بذلك فاسقا. لماذا؟ انتبه لو سمحت، لأن العزم على الكبيرة صغيرة. وأما لو عزم على الكفر غدا فقد كفر حالا والعياذ بالله كما في البحر. فالعزم على فعل الكبيرة في المستقبل، طبعا لا يقصد خصوص الغد، يعني لا يقصد خصوص الغد اللي هو اليوم التالي، لكن في المستقبل عموما يعني سواء كان المستقبل القريب أو البعيد، العزم على فعل الكبيرة في المستقبل صغيرة، لكن من الكبائر الكفر والعياذ بالله هو أكبر الكبائر. فالعزم والعياذ بالله عليه، عياذا بالله، وقوع في الكفر حالا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية والحفظ والصيانة. تنتبه هذا الفرق. لماذا هذا التفريق؟ لأن العزم على هذه الكبيرة الشنيعة الكفر رضا به، فالرضا بالكفر كفر، فالعبرة ليس بأنك أو بأن الأبعد نوى الكفر غدا ولا عزم على الكفر في وقت لاحق، ولكن الرضا بالكفر، باب الرضا بالكفر والعياذ بالله. لذلك بعض العلماء منهم المالكية قالوا إن خطيب الجمعة حتى في أثناء الخطبة وهو يؤدي الفرض إذا جاء ومن يريد الإسلام فأجله لانتهاء الخطبة كفر، مجرد تأجيله لهذا الذي يطلب الإسلام لوقت لاحق يكفر به، لأنه فيه طيات أنه يرضى بكفره أو يرضى ببقائه كافرا ولو للحظة صغيرة، مش بس الرضا بكفر نفسه والعياذ بالله بل بكفر الغير. الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله، الأمر خطير. نعم الرضا بالكفر هل معنى الرضا بالكفر؟ تاني الرضا بالكفر كفر جدع. هل هذا عند الملكية فقط؟ لا عند الكل، الرضا بالكفر كفر عند الكل، بس المثال دوت مثال اللي احنا بنضربه ده لا قاله الرضا بالكفر كفر. ماشي. لماذا ايه؟ لماذا يعني كثير من العلماء علم الشيخ الغماري لما عمل الرسالة بل ما زال قائلا على كثير المسلمين. مش فاهم اللي بتقول. انا مش عارف الشيخ الغماري عندما كفر المسلمين في الرسالة كفر المسلمين ازاي؟ كفر عفوا كفر الممثلين المنطقة في الرسالة كثير من العلماء اعرضوا المعلمة. مش عارف عندي شكل كفرهم عشان مين؟ كفر الممثلين؟ الممثلين الرسالة بيكفر فيها الممثلين؟ اسمها ايه الرسالة؟ الشيخ الغماري يحرم التمثيل لكن يكفر الممثلين؟ مش معرفش بسبب ايه؟ انه عزم على الكفر وغير مرضى بالكفر راضية. طيب راضية فين؟ فين ده؟ ازاي الممثل يبقى يرضى بالكفر؟ يعني بمجرد التمثيل يرضى بالكفر؟ فيه نوع من انواع التبرع ودي معصية والاتكا والإصرار على المعصية كفر. إسلام معصية كفر؟ وهكذا قال في الرسالة. هو قال كده إسلام معصية كفر؟ قال ازاي بس انت هتجنني؟ يعني كان دلوقتي على الرضا بالكفر، رحت نقلتني الاصرار على المعصيه، لا الشيخ الغماري ولا الشيخ المش غماري يقول ان الاصرار على المعصيه كفر، مفيش حد قال كده من المسلمين. لو سمحت سيدنا اتكلم مع الاستاذ. فين هي الاستباحه؟ انت ما تقعدش تاخد من افواه الناس، استباح ايه؟ استباح ايه؟ انت قلت دلوقتي من شويه الرضا. سبتني من الرضا وقلت لي الاصرار. وبعد كده قلت لي الاستباحة، الاستباحة ده بيقول بيه كل المسلمين، ما مش غماري بس. كل المسلمين بيقولوا استباحة المعصية كفر. كل المسلمين بيقولوا الإصرار على الصغيرة ليس كفرا، ولا حتى على الكبيرة. ولا الكبيرة، طيب، الإصرار على الكبيرة مش الصغيرة، كل اللي أنت بتقوله غلط. كل اللي أنت بتقوله غلط، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إيه تاني؟ عايز تقول إيه تاني من الغلط؟ بس كفاية. كفاية تصريحات صحفية الله يكرمك. يمين يعني ايه استباحة؟ يعني استساغي. استساغي ايه بالظبط؟ المعصية. فين استساغي في المعصية؟ يعني عندما تنام في قطن رجل من الاتحاد هل يجب استباحة المعصية؟ لا. نعم تنام واحدة تنام في حضن من التحلل دي استباحة معصية؟ استباحة يعني ايه؟ يلا نجاوب على السؤال. يعني ايه استصغر هذه المعصية ومضى عليها ووافق عليها وكل حاجة؟ يبقى كل العصاة كفار؟ لا احنا بنتكلمش عن كده، بنتكلم عن طائفة معينة. ايوه يعني ايه الفرق من طائفة الممثلين وطائفة الزبالين وطائفة المهندسين وطائفة استباحة دول؟ يعني ايه استباحة؟ يلا جاوبني. يعني ايه استباحة؟ استساغة بالصاد ولا بالسين؟ لا استصاغة بالصاد. بالصاد؟ انت بتقول يعني استصاغه. طيب استساغه بالسين. يعني ايه استساغه؟ استساغه يعني يعني سائغه في حلقي، ولا استحلها بمعنى انه اعتبرها. انا لسه ما قلتش حاجه. اه ايه؟ اعتبرها حلالا. ولم يعتبرها حلالا. معقول ان يعتبرها حلالا؟ طيب مفيش حد قال باللي انت بتقوله دوت خالص. فاهدى بقى، اهدى بقى، شوف لنا المساله دي ترجعها كويس عشان انت مش ضابط، انت شخص غير ضابط. نعم. الرضا، الرضا بالكفر، لانه يعني راضي ان يبقى هذا الطالب الاسلام وقتا من الزمان وهو على كفر. كيف؟ ممكن ايه؟ نعم هذا الذي يريد المسلم لا يتوقف على الخطيئة. هو جاء في المسألة اللي معنا يتوقف وبيقول له دلني على الإسلام، كيف أدخل الإسلام؟ يا حضرة الخطيئة دلني على الدخول في الإسلام، أريد أدخل الإسلام ماذا أقول؟ قال له انتظر عندي خطبة. طبعا أكيد خطبة. ما المشكلة أنه يروح يتوضى حتى في حاجة لما يخرج من الخطبة؟ من غير ما يكون بيطلب من مش عايز يخطب يا سيدي، اطلع انت اخطب بدالي. في مشكله؟ في مانع عند غير الملكيه ان واحد يعدل عن الخطبه اثناء الخطبه؟ في حق فيها شيء يعني؟ اثناء الخطبه يعني اراد ان يقضي حاجته يعمل ايه؟ هيخطب. طيب وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وهذا هو الراجح. ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، قال وهذا هو الراجح. هاتي بأقوال أخرى مرجوحة. وقال الإمام أي الجويني: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، أي بقلة مبالاة مرتكبها بالدين. وأما القول بأنها هي المعصية الموجبة للحدود ففيه قصور، وإن ذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل. وأما القول بأنها هي المعصية الموجبة للحدود ففيه قصور، وإن ذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل. وإن ذكر في أصل الروضة، من اللي ذكر في أصل الروضة؟ لا نرفع أيدينا لو سمحت. ها؟ النووي صح. وإن ذكر في أصل الروضة يعني النووي في أصل الروضة. والروضة للنووي ولا الرافعي؟ ها؟ صح. يبقى لما يقول أصل الروضة يا شيخ مصطفى يعني يقصد فيما أخذه من من الشرح الكبير من غير أن يزيد عليه شيئا، فإن زاد عليه شيئا يقولون إيه؟ في زيادته في الروضة يعني زيادة على المحرر، فيما زاده في الروضة على المحرر. لكن في أصل الروضة للنووي وفي الزيادة أيضا للنووي، كلاهما للنووي، بس التفريق بينهما هو هل هو من كلام الشرح الكبير للرافعي ولا فيه زيادة على واستدراك على الشرح الكبير للرافعي. الكلام كله على النووي. وإن ذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل، هذا اللي هو أن تكون المعصية موجبة للحدود. لماذا كان هذا ضعيفا أو فيه قصور؟ قال لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها عدوها من الكبائر. قال ولا حد فيها، ولا حد فيها بالإجماع، لا حد في ارتكاب الكبيرة، لا حد في أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو شهادة الزور، لا حد في ذلك، مع أنها من الكبائر. إذن حد أو تعريف الكبيرة بأنها ما يوجب الحد فيه قصور. قال وهذا ضبطها بالحد، وهذا ضبطها بالحد أنه ما يترتب عليها وعيد شديد، وهذا ما رجحه. وهناك رأي آخر للجويني وهو قوي أيضا عليه كثير من المحققين في الشافعية، أنها ما تؤذن بقلة اكتراث بالدين، لكن مسألة ترتيب الحدود عليها هي الضعيفة القاصر. قال وهذا ضبطها بالحد أي بالتعريف، التعريف التام. وأما بالعد يعني بالأمثلة والحص المستقصي أو غير المستقصي فسيشير إليه الشارح بقوله افتح قوسا وعد الكبائر مذكور في المطولات أغلق القوس، تفسير بالعد وتفسير بالحد. فانتهى الآن من التفسير بالحد، وسيأتي لاحقا في كلام الشارح التفسير بالعد. أي صدق الشافعي مجتهد الشافعي. قال كالزنا وقتل النفس بغير حق، أي وترك الصلاة. بعض الكبائر يمثل لبعض الكبائر. قال كالزنا وقتل النفس بغير حق، قال أي وترك الصلاة، منع الزكاة، إلى غير ذلك مما سيأتي. والثاني أي من الخمس شرائط التي هي شروط العدالة، أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر، أي على شيء منها. كلمة القليل توهم أنه لو أنه خصوص القليل، يعني لا شيء، خلاص شيء دي تعم القليل والكثير، لذلك وضحها بقول أي على شيء منها، قليلا كان أو كثير. ومنها النظر المحرم من الصغائر، وكشف العورة ولو في الخلوة لغير حاجة، وهجر المسلم فوق 3 أيام لغير عذر ديني، لو كان لعذر ديني فلا إثم في ذلك. قال والتبختر في المشي، كل هذا من الصغائر. واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة كالتداوي مثلا، فإن كان لحاجة أجيز لهذه الحاجة بقدر هذه الحاجة. قال وإدخال صبي أو مجنون مسجدا مع خشية تنجيسه منه، واللعب بالنرد وهو الطاولة المعروفة. الدليل على حرمة ذلك وأنها من المعاصي، قال لخبر أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ورواه أيضا الحاكم والبيهقي. قال واللعب بالطاب وكذلك بالشطرنج إن شرط فيه مال من الجانبين أو أحدهما وإلا كره. فالشطرنج عند الشافعية مكروه إن لم يكن على مال، فإن كان على مال منهما أو من أحدهما فهو حرام. الطب لعبة، أنا لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لعبة لا أعرفها، لم ألعبها، لعبت طاولة، لعبت شطرنج، لكن لم ألعب الطب. طب يعني الدمنة، أنت أدرى، لأن أنت من المحتسبين الذين ينهون عن المنكر في الشوارع، فأنت أعلم مني بذلك. مش لأنك لعبتها، لأنك أنت تضرب الناس عليها. طيب، ومثله السيجة والمنقلة وسماع آلات الملاهي المحرمة كطنبور ومزمار عراقي وهو ما يضرب به مع الأوتار، ويراع وهو الشبابة خلافا للرافعي حيث صحح حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره. كل هذه من المحرمات، مرة أخرى من الصغائر، يعني كل هذه من الصغائر. ومثله السيجة والمنقلة وسماع آلات الملاهي المحرمة. عند الشافعية ضابط في آلات الملاهي أن كل الطبل حلال إلا الدربكة، كل الطبل حلال إلا الدربكة، وكل المزمار حرام إلا النفير، النفير الذي يستخدم في عند الحاج، يعني إذا خرج الحجيج ضرب النفير فرحا وإعلانا بخروج الحجيج إلى بيت الله الحرام. كل طبل حلال إلا الدربكة، وكل مزمار حرام إلا النفير. طبل المسحرات حلال، نصوا على ذلك، طبل المسحرات حلال إلا النفير. نعم، الدربكة اسأل فارس، اسأل الشيخ سامح. اليراع قصبة معها وتر، يراع كالقلم، يعني اليراع هو القلم، هي قصبة مثل هذا ولا عليها وتر. آلات الأوتار، آلات الأوتار، آلات الوترية. تبختر في المشي، يعني ايه تبختر في المشي؟ يعني مشية يعني فيها اهتزاز، فيها علو، فيها تفاخر، فيها تعالٍ، فهي من الصغائر. أما الإسبال فمن الكبائر، الإسبال مع التكبر على الناس من الكبائر. أما مجرد المشية بلا إسبال، مشية التي فيها اختيال وتفاخر بلا إسبال، فهو من الصغائر. لا لا، صغائر يعني مثله في مثل تقصد يعني مثله في الشطرنج، يعني كل ده صح. لا ومثله لا. لأن هو عطف كل ذلك ومثله السيجة والمنقلة وسماعه كل ده وسماعه ألاتك عم الصور ليه الصور قال هو في الآخر تكلم على آلات الطول يعني النفس في آلات الملاهي فعدد بعضها فقال وسمعوا آلات الملاهي المحرمة كطنبور الطنبور أيضا من الآلات الوترية ومزمار عراقي وهو ما يضرب به مع الأوتار ويراع وهو الشبابة خلافا للرافعي حيث صحح حل اليراع وما لديه البلقيني وغيره وقد قال بعضهم فالزم على التحريم أي جزم والرأي ألا تتبع ابن حزم ألا تتبع ابن حزم فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار مرة أخرى فالزم على التحريم أي جزم والرأي ألا تتبع ابن حزم فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار من أي البحور هذان البيتان من أي البحور كامل الرجل أحسنت نعم اتفضلي الشطرنج إيه بالتاء بالتاء مش بالطاء لا مش خطأ عندك بالتاء يعني لا ايه ده ايه هو شبتايه شبايه بالياء بالباء لا بالباء بالباء اما الشطرنج بالتاء والطاء اصل هو اصلا تاريخي يعني ما الامر فيه قريب يعني لعلها حرف بين الحرفين يعني لا هي طاء ولا هي تاء حسب ما ينطق اهل فارس حد منكم يعرف الفارسيه الدراعمة مش خدت فارسي الدراعمة محدش منكم خد فارسي في الكلية طيب قال وتصوير الحيوان والتفرج على ما لا يجوز منه من الحيوان يعني من تصوير منه الضمير يعود على تصوير الحيوان التفرج على ما لا يجوز منه يعني من تصوير الحيوان يعني إذا كان الحيوان كاملا أو فيه الرأس فهو حرام صورته يعني صورة الحيوان إن كانت فيه الرأس فهو حرام وبالتالي رؤية هذه الصور حرام خلاص وتصوير الحيوان والتفرج على ما لا يجوز من صوره يعني من تصوير الحيوان يعني من صور الحيوان وستر الجد الرسمة يا فندم نعم ده مش تصوير المقصود عنده تصوير يعني ما له ظل او ما له جرم لكن الفوتو دوت مش تصوير اللغه مش تصوير اللغوي مش هو اللي عليه مجرد حبس بالضوء والتفرج على ما لا يجوز منه قال وستر الجدران بالحرير والتفرج عليه نظر إليه حرام النظر إلى الحرام حرام ومنه الزينة التي جرت العادة بفعلها ومنه الزينة التي جرت العادة بفعلها وعد في شرح الخطيب هو الإقناع من الصغائر النياحة وشق الجيب وتبعه المحشي هو البرماوي وعدهم ابن حجر من الكبائر والقلب إليه أميل ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد النياحة وشق الجيب من الكبائر وأما الشيخ الخطيب والبرماوي عداهما من الصغار شوف بس أنا أريد بس أن ألفت النظر إلى مسائل أن هذه الأشياء خلافية ليست خلافية في كونها حلالا وحراما فقط لا حتى في كونها صغيرة أو كبيرة بعضهم حلل كابن حزم غزالي كما يقول الشيخ طارق آلات الملاهي بضوابط طبعا وبعضهم حرم بعضهم يجعلوا شق الجيب من الكبائر بعضهم يجعلها من الصغائر بس أريد أن ألفت النظر أو ألفت النظر إلى هذه الأشياء، لأن البعض مقولب، بعض منا مقولب على أشياء معينة، حرام قولا واحدا، كبيرة قولا واحدا. يعني أريد أن تتسع أذهانكم لخلاف العلماء. شوف الأدب يقول والقلب إليه أميل، يعني هو لا يخطئ أحد ويقول أنا أميل إلى هذا. نعم سؤال. بالحرير الزينة، يعني تعود الناس في زمانه أن يزينوا جدران البيوت والدواب بالحرير، الزينة اللي فيها الحرير. وأي زينة حرام؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبعدين في الصبح الشطرنج، منخرمة. لا كره يبقى مش حرام، بدل مش حرام يبقى ما هو الكلام الآن. الكلام الآن في إيه؟ هو الآن بيعود إيه؟ يتكلم على العدالة ويتكلم على خوارم المروءة. يتكلم على العدالة، فبدل ما فيش بدل مش حرمة أصلا، يبقى ما دخلناش في السياق الصغير ولا في الكبائر، باب أولى. بدل مكروه هكذا دخلنا في الصغير. الصغير دي يعني حرام، يعني اللي انت بتعمله في ده من الكبائر. ها بغير الحرير. يجوز. نعم بعضهم يحرم ويقول ان هذا خاص بالكعبة المشرفة، بس المقصود به ستره بالحرير، يعني الكعبة هي التي تستر بالحرير، مش مطلق الستر. الكعبة هي التي تستر بالحرير لشرفها، اما غيرها فلا يجوز. نعم ما هو لم يعد، هو ذكر اللاعب بالورق هنا ولم يعد. فلو سمحت ما تعاقبش حد على اللاعب بالورق الا اذا كان فيه مال، ما تضربش حد ولا تأذيش حد في اللاعب بالورق الا اذا كان فيه مال. الحكمة بقى مش العلة، الحكمة انه يعتمد على الحظ. لا الكوتشينة فيها تفكير، اما ده مجرد حظ، الحظ في كل شيء. ما انا من حظ ان انت جاي في الدرس عندنا، لكن في جزء مش حظ في الكوتشينة او في الورق، لكن الظهر كله تقريبا حظ، تقريبا كله حظ، يعني يكاد يكون شيء نمطي. فيها ايه؟ لا ده غش في هذه اللعبة، في هذا اللعب بيورس على الظهر، بيورس على الظهر. ده فن، بيقول لك ده فن دوت، يعني ده يخليه حلال. لا ده مش فن، ده غش. سيجا ملها الشيخ سامح يلعب معك سيجا بعد، او يعني يقول لك ازاي تلعب السيجا بعد الدرس ان شاء الله. السيجا دي موجودة في كل البلاد، كل البلاد فيها السيجا، يعني دي حاجة مش خاصة بمصر. السيجا يعني مربعات، ممكن ارسمها تقسم الورقة او الارض امامك الى مربعات، وانت معك عارف بعض الحصى ولا اي شيء كزوزة، وتنتقل تنقل اوراقك او جنودك او كزوزك الى الجهة الاخرى. فإذا أوقعته بين، إذا أوقعت خصمك في، أو أحد جنود خصمك في بين قطعتين من قطعك فقد قتلته. حتى عندكم هذا ما اسمها؟ ما اسمها؟ شاشكي؟ طيب قريبة، يعني تيجا شاشكي قريبة جدا. نعم كبيرة. أيوة. قصد مكروه عند النووي. مكروه عند النبي. نعم نعم صدقني مش سمعت. مش عارف ما اعرفش ماذا تقول. اعرف النووي في رياض الصالحين ترجم له بأنه في رياض الصالحين بأنه مكروه إذا لم يقصد التبختر ولا اختيال. أما المذهب ما أعرفش. فلا تقبل شهادة المصر عليها أي على الصغائر أي على شيء منها من نوع أو أنواع إلا إن غلبت طاعاته على معاصيه كما قاله الجمهور وإلا فتقبل شهادته حينئذ. يعني حتى مع الإصرار على بعض الصغائر ولكن طاعاته تغلب معاصيه فلا يخرم ذلك عدالته وتقبل شهادته. وإن اقتضى كلام المصنف بالمفهوم انتفاء العدالة بالإصرار على الصغائر مطلقا يعني سواء أغلبت طاعاته على معصيه أو لا. واقتضى إطلاق الشارح عدم قبول شهادة المصر عليها مطلقا وعد الكبائر مذكور في المطولات. مذكور إعرابها إيه يا رمضان؟ وعد الكبائر مذكور في المطولات. مذكور مذكور إعراب مذكور إيه؟ أسامة خبر بتفكر في إيه؟ عد الكبائر ما له مذكور قال ولا بأس بعد شيء منها فمنها ترك الصلاة يعني بالكلية وتقديمها أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة والزنا وقتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق واللواط وشهادة الزور ونسيان القرآن بعد البلوغ والعياذ بالله واليأس من رحمة الله تعالى والأمن من مكره وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان بغير عذر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو عند الفاعل وإن لم يكن منكرا عند الناهي بشرط أن يأمن على نفسه وماله وألا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة المنهي عنها منها كده صح عنها. يبقى مرة أخرى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو عند الفاعل وإن لم يكن منكرا عند الناهي. لواحد حنفي شرب النبيذ عنده ليس محرما عنده فوجد شافعيا أو حنبليا أو مالكيا يشرب النبيذ ينهاه عن هذا المنكر لأنه منكر عند الشارب وإن لم يكن منكرا عند الناهي عند الحنفي. الشافعي عنده لعب الشطرنج على غير مال مكروه فوجد غير شافعي يلعب الشطرنج ينهاه وإن كان مكروها عنده وليس حراما عند الناهي لكنه عند الجمهور حرام. عند غير الشافعية لعب الشطرنج ولو على غير مال حرام فينهى. انتبه لهذا عشان في النهي عن المنكر تنهى عن هذه الأشياء. لا سمحت استنى لما نصلي استنى لما نشوف المشكلة دي. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو عند الفاعل وإن لم يكن منكرا عند الناهي بشرط قيود وضوابط للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بشرط أن يأمن على نفسه وماله يعني من الأمر المعروف النهي عن المنكر وألا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة المنهي عنها. يعني هذا شرط في إيه؟ ليس في الأمر المعروف النهي عن المنكر وإنما في أنه لو تركه حينئذ يكون واقعا في الحرام، واقعا في الكبائر. لكن لو فعله، لو فعل النهي عن المنكر او الامر بالمعروف وهو غير امن، وهو غير امن على ماله او نفسه فلا مانع. نعم. السلام ورحمه الله. على في الدرس في الازهر. على الظهر ان شاء الله. ان شاء الله. فتوى خلصت موجوده في الارشيف، والثانيه لسه ما انتهتش. عفوا. سلم عن السلام. وألا يخاف الوقوع، وألا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة المنهي عنها. سؤال: نسيان القرآن لما كان من الكبائر؟ بنص الحديث: عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أعظم من شخص آتاه الله القرآن ثم نسيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أعظم من شخص أعطي القرآن فنسيه. إذا كان مقصرا طبعا، لكن واحد في الشيخوخة نسي مثلا، ولا جاءه مرض فنسيه، أو غاب عنه المصحف، أو حبس، أو إلى آخره، يعني لا يكلف نفسه إلا وسعها. لأي حد دي مفسدة، يسأل عن المفسدة التي يشترط حتى يكون آثما لو ترك الأمر معروف نهي عن المنكر، يشترط ألا يترتب على في ظنه، يعني ألا يترتب في ظنه على أمره المعروف أو على نهي عن المنكر مفسدة أكبر من المفسدة الواقعة. مفسدة عندي يعني ولا عند أي حد؟ مفسدة خلاص، ما هو ما يفعله منكر، يعني مفسدة، وبفعله مش أنا اللي بفعله، هو في مفسدة في الكون سببها هذا المنكر الذي وقع فيه الشخص. فأنت تريد أن تأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر بشرط ألا يترتب مفسدة في الكون أيضا أشد مما هو قائم، لأن ارتكاب أخف المفسدتين واجب. ملوش دعوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يجب على الشخص حتى وإن وقع في المعصية أن ينهى غيره عن المعصية التي هو متلبس بها. يجب على ماشي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فأنت مطالب وأنت تنهى غيرك أن تكف أنت والعياذ بالله عن هذه المعصية التي أنت فيها، صح؟ لكن وقوعك في المعصية أو تلبسك بالمعصية أو إقامتك على المعصية ليس مبيحا لك أن تترك غيرك ممن على نفس المعصية أن يفعلها. أنت كسائر الخلق مطالب بالنهي عن هذا المنكر سواء أنت واقع فيه أو ليس واقعا فيه، بل هذا مساعد لك. لما تأتي الآية وتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يساعدك على أن تقرع أنت كما أنك تنهى غيرك. مش معنى أن أنت واقع في المعصية يعني اترك غيرك يقع في نفس المعصية، لم يقل بذلك أحد. ويستمر ليه؟ ما يستمرش. ولو من غير بقى الشخص، لو واحد استمر على المعصية وداوم عليها، ما ده بيحولها إلى ما يقرب الكبير أو إلى كبير. إصرار على الصغيرة. فين التناقض؟ فين التناقض؟ فين التناقض؟ التناقض يعني اجتماع النقيضين، تناقض يعني محال، يعني محال يعني لا يقع، ما يوقع. تستخدم ألفاظ ومصطلحات شرعية علمية. أبدا ما فيش أي انفاق ولا حاجة خالص. لما واحد يكون واقع في بيشرب سجاير وبينهى غيره، الدكاترة بيعملوا كل الأطباء يعني يفعلون هذا، يبقى هو بيشرب السجاير وينهى مرضاه عن ذلك، ولا أنت عايز الطبيب كمان طبيب يأتيه المريض وعنده مشاكل في القلب والرئة ويقول لا اشرب سجاير لأني أشرب السجاير؟ ده تناقض، ده نفاق، ده مش نفاق. هو زين له ذلك، هل يمنع ذلك أن يحس غيره على الخير الذي هو لا يستطيع أن يفعله، إما بتقصير وإما بعجز وإما بتسلط الشيطان عليه؟ يعني عنده مسألتان، مسألة تركه للمنكر ومسألة، وده معروف تركه للمنكر ده شيء من المعروف، ومسألة نهي غيره عن المنكر معروف آخر، فلم يستطع أن يفعل هذا المعروف، فهل يمتنع عن هذا المعروف؟ لماذا؟ الله تعالى سهل عليه أن يأمر بالمنكر، وصعب عليه للأسف أن يقلعه عن المنكر، فيضيف إلى منكره الذي هو مقيم عليه منكرا آخر بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أن هذا نفاق. من قال أن هذا نفاق؟ كلام غريب جدا. ومال واحد ولذلك نقول أن هذه الأشياء دعوتك الغير إلى ترك المنكر من أقوى الأسباب على إقلاعك أنت عن هذا المنكر. يعني الطبيب الذي يداوم على نصيحة مرضاه بترك التدخين من أسرع الناس تركا للتدخين مثلا، هذا مثال. الشخص الذي ينهى غيره عن الكذب من أسرع الناس للوصول إلى ترك الكذب، وهكذا. هذه إعانة على الطاعة وترك المعصية. جرب كده، جرب، كل منا يجرب، كل منا يقع في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. جرب أن تدعو غيرك إلى ترك معصية أنت مقيم عليها، تأخير الصلاة، عدم الاستيقاظ للفجر، أي شيء من القرآن الذي كنا نتكلم عنه، إذا داومت على الدعوة إلى هذا ستجد نفسك عن قريب أول المستجيبين لهذه النصيحة وهذه الدعوة. الدين جميل والله، الدين جميل، والحمد لله على الإسلام، رضينا بالله ربا. طيب وصلنا إلى ما ترفع صوتك، هو ليه انتوا بلده كده ما ترفعوا صوتكم؟ أدب دوت ولا ورع ولا إيه ده؟ وصلنا وضرب المسلم من الصغائر، وضرب المسلم بغير حق من الصغائر، أما إن كان بحق فهو من أكبر الأعمال البر. وضرب المسلم، نعم، ضرب مش قتل، ضرب يعني. وضرب المسلم أو الذمي ونحوه بغير حق، والنميمة وهي السعي بين الناس بالإفساد بنقل الكلام أو الفعل ولو بالإشارة أو الكتابة. وأما الغيبة فإن كانت في حق أهل العلم وحملة القرآن فهي من الكبائر كما جرى عليه الكلام. ده كله في الكبائر يا صفر، هذا اللي بيعد الكبائر، هو بيعد الكبائر، لا بأس أن نذكر شيئا منها. وأما الغيبة فإن كانت في حق أهل العلم وحملات القرآن فهي من الكبائر كما جرى عليه ابن المقري، وإلا فهي من الصغائر. وبعض المذاهب يجعلها من الكبائر مطلقا سواء كانت في حق أهل العلم والقرآن أم في حق غيرهم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ألا ترى أن الشيخ هنا طول النفس وأتى بمذهب الآخر وكأنه يميل بقلبه إلى المذهب الآخر، يقول مذهبنا التفرقة والتفصيل بين غيبة أهل العلم والقرآن والفضل وبين غيبة غيرهم، فالغيبة الأولين من الكبائر وغيبة غيرهم من الصغائر. قال: وغيرنا من المذاهب يجعلها من الكبائر مطلقا، وأتى لك بالدليل، ألا يشعر كذلك أنه يميل إلى المذهب الآخر؟ قال: وبالجملة فالكبائر كثيرة، وأما قول ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وقول سعيد بن جبير اللي هو تلميذ ابن عباس إنها إلى 700 أقرب، لأن سعيد بن جبير هو روي عن ابن عباس، وابن عباس هو روي حديث اجتنبوا السبع الموبقات. فبعد ما رأى حديث سبع الموبقات قال هي أقرب إلى السبعين أقرب. وسعيد بن جبير الذي هو تلميذه والذي روى عن ابن عباس قال هي إلى السبعمائة أقرب. قال فباعتبار أصناف أنواعها فلا ينافي أن أفرادها كثيرة جدا. السبعة أو السبعون هي الأجناس وتحتها أفراد كثيرة فيطول الأمر جدا والعياذ بالله. والثالث أي من الخمس شرائط التي هي شروط للعدالة كما مر أن يكون العدل قد علمت ما فيه سليم السريرة أي بألا يكون مبتدعا يكفر أو يفسق ببدعته أو يكفر أو يفسق ببدعته كما يؤخذ من كلام الشارع. وقد قالوا تحقوسا من سلمت سريرته حسنت سيرته. أغلق السريرة قال أي العقيدة تفسير للسريرة سميت بذلك لأن الشخص يسرها في قلبه فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته أي لانتفاء العدالة حينئذ. فالأول أي الذي يكفر ببدعته كمن أنكر البعث للأجساد ودخل بالكافي من أنكر العلم بالجزئيات علم الله تعالى جل جلاله بالجزئيات ومن أنكر حدوث العالم كما تقدم. تقدم فين بقى؟ أين تقدم؟ نعم لحد الردة. ممتاز. في نسختنا من صفحة 348 تكلم فيها على الخطابية وعلى من يكفر ببدعته ومن يفسق ببدعته في الكلام على حد الردة على ايه؟ كتاب الأقضية والشهادة في كتاب الأقضية والشهادة. طيب كما علم مما مر أو كما تقدم. والثاني أي الذي يفسق ببدعته أو يفسق ببدعته كساب الصحابة أي فيفسق بذلك أو فيفسق بذلك. لماذا؟ لأنه يجب علينا تأويل ما وقع بينهم. تأويل رمضان إعراب تأويل إيه رمضان؟ نعم خبر خبرك أخضر يجب جملة فعلية يجب جملة فعلية هذا خبر عاجل. أيوة يا أستاذ حسام تأويل فعل يجب يجب تأويل. ما الذي يجب؟ التأويل. فتركك النحو من الصغائر وإصرارك على ترك النحو من الكبائر يا رمضان. فعندك فرصة إلى رمضان من هنا إلى رمضان عليك أن تذكر النحو. لا يدخل عليك رمضان وأنت تارك للنحو يا رمضان يا رمضان. لأنه يجب علينا تأويل ما وقع بينهم كما قال في الجوهرة. من صاحب الجوهرة؟ الشيخ إبراهيم اللقاني. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد من بحر. أنت؟ أنت مش أزهري؟ أخذت العروض في ثانوي؟ أنت مش أزهري؟ علمي؟ طب ذكر العروض لو سمحت. ها؟ أيوة الرجل صح. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته مقابل لقوله يكفر أو يفسق ببدعته مقابل لقول افتح قوسا يكفر او يكفر او يفسق ببدعته غلق القوس، وذلك كمن انكر صفات الله وخلقه افعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامه، كلها من عقائد المعتزله الباطله. كمن انكر صفات الله لا يكفرون بذلك، هي بدعه مفسقه ولكنها غير مكفره. كمن انكر صفات الله، يعني ايه يا شيخ طارق؟ ينكر صفات الله يكون كافرا ولا فاسقا؟ ينكر صفات الله، ثم يقول له كمن انكر صفات الله جعلها مفسقه وليست مكفره، بيمثل للبدعه المفسقه غير المكفره. كلام فارغ، كلامك كلام فارغ. مقابل لقوله يكفر او يفسق ببدعته، وذلك كمن انكر صفات الله. ايوه، من انكر صفات الله يكون كافرا ولا فاسقا؟ لا هذا ولا هذا، يكون بارا. لا يكفر ولا يفسق، من انكر صفات الله لا يكفر ولا يفسق. هو نص على كده، نصك ارد. مقابل لقوله يكفر او يفسق ببدعته، وذلك كمن، بيمثل لمين؟ لمن لا يكفر ولا يفسق. ينهرك اصدر، ينهرك ازرق وفي خطوط حمراء، اهو اهو ازرق كحلي ولا ازرق، شوف انت لابس ايه وفي خطوط حمراء. وذلك كمن، ده تمثيل لمين؟ للذي لا يفسق ولا يكفر، ولا يفسق ويكفر، ولا يفسق فقط، ولا يكفر فقط؟ رد يا استاذ، مش عارف ازاي. اما الذي، قوله اما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته، مقابل لقوله يكفر او يفسق ببدعته، وذلك كمن انكر صفات الله وخلقه وافعال عباده، وخلقه وافعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامه. فتقبل شهادته. قال أي لاعتقاده أنه مصيب في ذلك. قال للشبهة التي قامت عنده. ها، إما يا فندم، من أنكرها جملة فهو كافر. وهو الآن، الآن بيضرب مثلا على إيه؟ على الذي أنكر ولا الذي، على الذي يفسق ولا لا يفسق؟ وضح لنا بس، وضح لنا. أيوة يا أستاذ خلدون. الصفات المعنوية، هذا الذي نريد أن نسمعه منكم. الصفات المعنوية، يعني ماذا يقصد بإنكار الصفات المعنوية؟ ماذا يقصد الشيخ هنا؟ هنا لا يفسق ولا يكفر، ده بيضرب مثال على الذي لا يفسق ولا يكفر، بس مين هو؟ لا يفسق ولا يكفر. هذه بدعة، هي بدعة. يعني ليست من الدين، ولكنها لا تكفر ولا تفسق، ولذلك يقبل شهادته. بس ما المقصود منه؟ الذي ينكر الصفات المعنوية، يعني ينكرها، يعني ينكرها، يعني ايه؟ يعني اريد اصطلاحا، ينكر زيادتها، ينكر زيادتها على الذات. مش دي اللي مرت معانا في الكلام على الأقضية والشهادات؟ ينكر زيادتها. الجماعة المعتزلة لا ينكرون الصفة، وإنما ينكرون زيادتها، يقولون هو يسمع بذاته، بذاته ليس بصفة زائدة عليه. خلاص، يبقى الصفات المعنوية، أما صفات المعاني منكرها كافر، صفات المعاني منكرها كافر. أما الصفات المعنوية فأهل السنة يقولون إنها زائدة على الذات، أما المعتزلة فيقولون هي نفس الذات، خوفا وحذرا من تعدد القدماء. لماذا تفعلون هذا يا معتزلة؟ قالوا خوفا من تعدد القدماء، فهو يسمع بذاته لا بصفة زائدة على الذات. وهذا مر معنا، نبهنا عليه وكتبناه على الهامش عندكم. يبقى الذي لا يفسق ببدعته ولا يكفر ببدعته هو من ينكر الصفات المعنوية لا بمعنى الإنكار الكامل، وإنما بمعنى إنكار زيادتها على الذات. أهل السنة يقولون هي زائدة عن الذات، أما المعتزلة فيقولون هي ليست زائدة، بل الصفات هو بذاته، يسمع بذاته، يرى سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب، وذلك كمن أنكر صفات الله تعالى وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة. عندهم تأويل، عندهم تأويل في ذلك، وكتبنا مثالا على ذلك على السبورة وقتها. أنا أذكر أننا كتبنا آية إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما تأويلها، ما تأويلها عندهم؟ إلى ربها ناظرة. إلى بمعنى إيه؟ مفرد آلاء، بمعنى نعمة. نعم، ناظرة نعم الله، نعمة الله، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة يعني منتظرة. ناظرة مش يعني مش ناظرة بالبصر، يعني منتظرة، منتظرة نعمة الله بدخول الجنة. يعني عندك سؤال؟ المعتزلة يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، برضو نفس الشيء، خوف حذرا من الظلم. يقولون إنه لو أن الله تعالى خلق أفعال العباد ثم عذبه عليها يكون بذلك ليس عادلا في ظنهم الكاتب، أن هذا ليس من العدل، وهم عندهم العدل من مهام العقيدة. فعندهم تأويل لذلك، يعني تأويل. ففي النهاية هي عقيدة بدعية، ولكنها ليست مكفرة ولا فاسدة ولا مفسقة، عفوا، لا مكفرة ولا مفسقة، لأنها عندهم شبهة، يعني عندهم شبهة، عندهم دليل. ايه بيترتب عليه؟ طب يلا قول. ما بيترتبش عليه حاجة، ما بيترتبش عليه حاجة. كويس. وذاك بيعذب يوم القيامة، والعياذ بالله، لو كان هذا الشيء وحش. فكر في أي حاجة، فكر كده، إيه المشكلة؟ خلاص، ما ده أهل السنة. ما بيتكلم في إيه؟ تفسق لي، عنده شبهة، عنده شبهة، هو مش محض هوى. تفسق من عنده محض هوى، انحرف في العقيدة لمحض الهوى، لدليل متهافت. لكن يعني لا ليس له قائمة، وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له، إلا دليل له حظ من النظر. فما فيش حظ من النظر، لكن دول عندهم بيقول لك أو إلى ربها، إلى مفرد آلاء، صح، وناظرة اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر، صح. يعني ده يعني مذهبي علي دليل، تقول له اه كلامك علي دليل بس خيبان، لان الادله الاخرى تناقضه، مجموع الادله تمنع ذلك. فظل يؤول ويؤول ويؤول، وياتي على دليل اهل السنه ويجد له مخرجا، ودليل اخر مخرج، ودليل اخر مخرج، يصل في النهايه الى مذهبه الكاسد الفاسد. فعنده تاويل، عنده تاويل وشبهه، وله بعض المصداقية، يعني ليس متهافتا، ليس ضعيفا بالكلية، ليس محض هوى، يعني ليس محض هوى. عايز تفسقوا فسقوا، طب عايز تفسقوا فسقوا. وفي بعض أهل السنة فسقوا المعتزلة، فما فيش مانع تفسقوا، خلاص، جمهور أهل السنة لا يفسقونهم بهذه البدعة. اقرأ بس في الموضوع لو سمحت، اهدى واقرأ في الموضوع. بقول لك اهدى، انا قلت حاجه وحشه، بقول لك اهدى اهدى واقرا في الموضوع، تزعلك دي؟ بدل ما تقعد ترد على نفسك، اقرا في الموضوع واعرف الادله والخصوم، اقرا في الموضوع. الهدوء. ها، سنة الصحابه قول الكفر فاسق، اي الحديث، ايه مناقض لعموم الاحاديث في ايه؟ في افضليته، يبقى كافر ليه؟ طعم، بالتأكيد طعم. الصحابة سبوا بعض قدام النبي صلى الله عليه وسلم، كفرهم، سبوا بعض أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا بعض أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ونهاهم، لكن ما كفرهمش، ما كفرهمش. انت هتجيب لي لسه هتكمل كلامك، بقول لك حصل أمام النبي ما كفرهمش. رد لي على اللي انا بعترض بيه عليك، شبهة اهي. هم عندهم شبهة برضه، عندهم برضه شبهة. انت عايز بتعايز تكفر ليه؟ ما تلتم المشكلة التكفير يا حبيب قلبي. المشكلة في التكفير. هو التكفير هو انت علشان تحافظ على الصحابة تكفر لي مسلم؟ الكعبة المشرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل مسلم بغير حق اخف منه هدم الكعبة المشرفة. ممتاز. هو ده باللزوم اسمه باللزوم. قلت له كده انت تقصد ان الملة فيها تحريف؟ قال لا ما اقصدش. يعني هم كذبوا على النبي؟ قال لا ما اقصدش. ما قالش عليه. بقول لك الملة المنقولة فيها تحريف. قال لي ده انا مسلم، انا بصلي للكعبة، انا بقيم الصلاة الخمس، انا بحج بيت الله. مين عرفت الكلام ده؟ قال لي من الصحابة. مفيش اي مانع. ايه المانع ان واحد ياتي بعمل كفري؟ مفيش اي مانع، بس لما يكفر. واحد سب الصحابة، سبهم يكفر بمجرد السب؟ اتهموا بالكذب، حصل امام النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموا بالكذب. ايه اللي يترتب على كده من لما الصحابي يشتم صحابي ما يكفرش، ولما تابعي يشتم صحابي يكفر؟ ها؟ لا مش هركز عنه، انا عايزك تقول لي بس لما يحصل امام النبي، بس واحدة واحدة عشان ترد، بدل ما تبقى الموضوع هياك، رد على الشبهة ديت. واحد بيقول لك ان حصل قتال وسباب امام النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر مسك سيدنا عمر واتخانقوا مع بعض وسب بعضهم بعضا الكبار. قالوا كل حاجة، قالوا على المغيرة بن شعبة اتهم وراح للقاضي. ايه المشكلة؟ سب الصحابة كفر ليه؟ رضي الله تعالى عنهم. مين قال ده اسمه في الجملة؟ لما يكذب كل الصحابة، لكن هو بيقولك لا ده كذاب وده مش كذاب. فأنا جالي حديث من مكان آخر. هو هو هو هو, هو الكذب كفر والصحابة معصومون. طب ما يبقى يصدق عليه انه يكذب. لما يكون الصحابي مش معصوم، يبقى انت كده لما بتقول عقيدتك في الصحابي مش معصوم، يعني انت بتقول ان يجوز عليه الكذب. لا هو السبب يعني هو معنى ان انا اقول ان هو معصوم. ايوه هذا ده المعنى. ودي عقيدتنا على فكره، وكفرني بقى. كون ان واحد يقول ان شخص غير معصوم يبقى يجوز عليه الكذب. انت فاهم غير كده؟ يبقى انت فاهم غلط. مش معصوم، مش معصوم معناها ايه عندك؟ مش معصوم يعني بيفعل لا لا لا ياتي بالمعاصي ابدا. ايه معنى مش معصوم؟ طب يعني ايه مش معصوم؟ لا سمحت، انا بكلم المحترم ده. لا قد يذنب، انا بصحح لك برضو، قد يذنب مش معناه انه يذنب، قد يذنب. حسن بعقيدتك في الصحابه. قد يذنب مش معناه انه لازم يذنب. سيدنا حاطب بن ابي بلتعه ارتكب شيئا لولا سبق هجرته وجهاده في بدر لضرب عنقه رضي الله تعالى عنه. فعلا سيدنا عمر قال دعني اضرب عنق هذا المنافق. ما قالوش اللي فعله ده مش كبيره من الكبائر. قال له بس لعل الله تعالى اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى فعله يا شيخ صدري، فعل يا حبيب قلبي، فعل صدر منه فعلا. يبقى كون الشخص غير معصوم معناه انه قد يصدر عنه المعصية، وقد صدرت فعلا من بعض كبار الصحابة ومن بعض الصحابة وحدوا فعملوا كده. هؤلاء المبتدعة قالوا على بعض الصحابة وبعض كبار الصحابة سبوا فلان وفلانة من الأجلاء الذين نفديهم بأرواحنا. لكن في النهاية هو كافر ولا مش كافر؟ سيدنا أبو بكر لم يذكر في القرآن الكريم. أمال فيه؟ السنه ما توترتش، انت غلطان، فين التواتر في الموضوع؟ انا بطعن، انا بطعن في التواتر ده، اثبت فين تفك متواتره متواتره. لا مش متواتر، احاد كلها احاد. اه كلها احاد يعني ايه؟ ليه كل المتواتر منها هو دخولهم الجنة؟ طب انا بقول انه بيخش الجنة بس عمل المعصية. المتواتر منها فين؟ الكافر هو من ينكر المتواتر، اما انكار الاحاد لم يقل احد انكار الاحاد ولا تكذيب الاحاد يكفر به المنكر، لم يقل ذلك احد. يعني هو يقول مثل المقاتي والحاد المصدق يعني يكفر؟ لا ما يكفرش بها اهو، مش انا اللي بقوله اهو. رد عليه. طيب ما ترد عليه، انا متبني، انا متودي هذا الرد، بقول لك اهو سب الصحابة بعضهم بعضا امام النبي ولم يكفرهم. اي سب؟ كل انواع السب. يلا قول لي بقى، رد على هذا. يلا رد. ماشي خلاص، ده نوع من السب، مش مطلق السب. لا مش مطلق السب، لا مش كلامك، لا لا لا، انت بتقول سب الصحابة على العموم. بعدين ده رأي ابن عباس. طب انا مش موافق على رأي ابن عباس. ابن عباس يعني ما تردش على الخط. اذا المنكر اذا المختلف فيه لا ينكر على الخط، تبنى زي ما انت شايف. بعض اهل السنه بيقول اللي انت بتقول، لكن الان لما تحب تنكر تنكر على المتفق عليه. يعني دي دعوه فيها مغالاه؟ انا مثلا لما اقول سب الصحابه فيها مغالاه؟ لا بس تكفير الغير هو اللي فيه مغالاه. لا تكفير العكس، انا لو كشفت عنه. لا لا لا، تكفير حتى مساله التكفير بوجه عام، تكفير حتى غير الأعيان هي اللي فيها مغالاة، خاصة في العصر اللي احنا فيه. يا سيدي كل الكلام ده على عيني وعلى الراس، بس اعرف ازاي ترد علشان بقاش الكلام حماسة. ما انا بقول ان هو دلوقتي انت بتطعن في ذمتي بالكذب، وهو ناقل للسنة وناقل للقرآن. بيقول لك انا اتنقلت لي السنة والقرآن من غير طريقهم، بطريق موثوق فيه، طريق أهل البيت. مفيش مشكلة، يقلوا من أي طريقة. مفيش خلاص، مش عايز أنا النقل بتاع الصحابي ده. ما يعرفوش بس ما ليه؟ عمل حاجات في عنده، هو عمل حاجات مش كويس. رد. ما أنا برد أهو. يلا رد. هو سابق له طريق من غير الصحابة من غير أهل البيت أو من أهل البيت أو من غيرهم. سابق عند غيره من طريق بعض الصحابة. هل معنى هذا هو يقول عليه بالكذب والافتراء؟ عنده مهم في النهاية. ثبت عنده هذا، ثبت عنده. أنا أتكلم ساب الصحابة، فاسق ولا كافر؟ الشافعي بيقول إنه فاسق وليس كافر. إزاي يعني يأتي على الشريعة؟ إزاي يأتي على الشريعة؟ دول أشخاص، هو ما اتهموش في دين، في اسمه إيه، في النقل الذي نقله. اتهمه في شيء فيه. الرجل بيسب امرأته، والمرأة تسب زوجها، والصحابة يسبون بعضهم بعضا. ايه اللي حصل؟ احيانا هو يقصد بظاهره، ايه يقصد بقى؟ كلمة يقصد ده الكلام بقى ده. لا يعني هو اللي بيشتم واحد النهارده اللفظ، هل هو يعمل كده؟ دخلنا في كلام يقصد، دي ما يقصدش، دي مش ده، مالهاش دعوة بالتكفير. مالهاش دعوة بالتكفير دي يا استاذ. أي وصلنا فين؟ ويستثنى. طيب قال ويستثنى من هذه، أي من هذه الفرقة، وهي التي لا تكفر ولا تفسق ببدعتها، من الخطابية. قال ولكن الأنسب لكلامه أن يقول ويستثنى من هذا، بدل من هذه بالتأنيث، من هذا بالتذكير، أي الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته. قال إلا أنه لاحظ المعنى، الذي لا يكفر ده مذكر، فلماذا قال بالتأنيث هذه؟ قال نظر إلى المعنى، والأمر في ذلك سهل. الخطابية قال نسبة لخطاب أبي هذه القبيلة يعني، ويستثنى أيضا الداعية، وهو الذي يدعو الناس إلى بدعته، فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته، بل أولى. كما رجحه فيها النووي وابن الصلاح وغيرهما. وقال بعضهم والصحيح أنها تقبل شهادته وروايته. يبقى استثنى الخطابية بقيود. الخطابية إذا شهدوا للخطابيين فيما لم يسندوا فيه السبب والعلة، لم يقولوا رأيناه يقترض ولا رأيناه يستأجر ولا رأيناه يفعل، بمجرد أنهم يثقون فيه وأنه لا يدعي إلا وهو صادق، فهذا لا يقبل شهادته في الخطابية أمثاله غير المسندة أو غير المسندة إلى الحواس. وكذلك الداعية إلى مذهبه البدعة، مذهبه البدعي إذا كان داعية إليه اختلفوا هل يقبل أو لا يقبل في الرواية وفي الشهادة القضائية في نقل الأخبار، وكذلك في الشهادة عند القاضي. أيوة الخطابة للخطاب نسبة الخطاب، لا نسبة لخطاب، نسبة لخطاب. ويستثنى أيضا الداعية وهو الذي يدعو الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته، بل أولى كما رجحه فيها النووي وابن الصلاح وغيرهما. أخوانا مسألة اللي كنا بنناقش فيها الشيخ صبري دلوقتي مسألة مهمة، وهو أنك ترى العلماء لما يقولون بأنها سب الصحابة يفسق ولا يكفر، هذا يشعرك بأن المسألة مش مسألة مجرد غيرة مفرطة تخرج عن الجادة. أحيانا ما يكون محمودا في ذاته إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، كالشجاعة مثلا، الشجاعة إذا زادت عن حدها في الحقيقة الشجاعة لا تزيد عن حدها، بس إذا كانت بلا ضوابط انقلبت إلى تهور. كذلك مثلا السخاء والكرم والجود إذا لم يكن منضبطا بالعقل ربما ضيعت من تعود تحت دعوة الجود والسخاء وكذا. فمسألة ضبط الأمور، هل هؤلاء العلماء عندما قالوا بالتفسيق وبعدم التكفير هل ليسوا غيورين على الصحابة وعلى الملة على النقل على الدين؟ على بالتأكيد لا. فلماذا نحوا إلى هذا المنحى؟ لماذا قالوا بالتفسيق ولم يقولوا بالتكفير؟ عندهم في مقابل مسألة تكفير المسلم ليست بالهينة، تكفير جماعات، تكفير أهل القبلة ليس بهذه الهينة. يأخذون مجموع النصوص، مجموع النصوص أن تكفير المسلم أمر في غاية الصعوبة، من دخل الشرع وانعقد له الإسلام خروجه منه في غاية الصعوبة. التكفير كما أن سب الصحابة شنيع فتكفير المسلم شنيع، فيقارنون بين شيئين أحلاهما مر، فليس تفريطا في الملة لا قدر الله ولا في النقل حاشا لله، وليس قلة حفاظ على الصحابة وعلى أصحاب الشرع الشريف أبدا حاشا وكلا. لكن يعني لا تنظر إلى من يأخذ هذا المذهب على أنه يعني ضعيف الحمية للدين أو أنك أنت أغير منه، لا تنظر بهذه الطريقة، مفيش مانع تبنى. هذا ليس القول الوحيد في في في الدين على فكرة، يعني سب الصحابة هناك من داخل الشافعية، على فكرة هذا جمهور مش بس الشافعية، جمهور المسلمين على هذا، يعني المذاهب كلها مش خاصة بالشافعية على أن سب الصحابة لا يكفر. لكن ليس هذا معناه أنه إجماع، فما ما شئت يعني خذ ما شئت من المذاهب، بس المهم ادرس المسألة ولا تكن مجرد يعني تتكلم في المسألة بمجرد الغيرة والحماسة. وبعد أن تدرس المسألة دراسة جيدة تبنى ما شئت واعلم أين أنت من الخريطة الفقهية، هل مسألة مجمع عليها بحيث ينكر على المخالف ويطعن فيه ويشد عليه ويحمل عليه ويعنف، ولا هي مسألة خلافية؟ بالعكس ده الجمهور يقولون بعدم الكفر، فانظر أين أنت، تبنى ما شئت، لا يحجر عليك أحد مدام الحمد لله سبق وتسلف إلى ذلك، لكن اعلم أين أنت من الخريطة الفقهية في كل المسائل، ليس في هذه المسألة خاصة. لأن لا ينكر المختلف فيه. ضع هذه في ذهنك هتحل عندك مشاكل كثيرة وتخرجك من أزمات فكرية كثيرة. لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه. خلاص. وأحسن الظن بالمخالف حتى لو كنت أنت مع الجمهور، أحسن الظن بالمخالف، فكيف وأنت مع الفريق الآخر خلاف الجمهور؟ لو سمحت المسألة، لو سمحت بلاش تناقش الجزئيات دي، مسائل مطولة ما تقعدش يرد على ذهن حضرتك الجزئيات، هيفضل هيظل الأمر حديث ونص من الكتاب أو من السنة يرد على ذهنك، كيف نرد على هذا؟ ادرس المسألة. لم يقولوا هذا من فراغ، اهدأ. لم يقولوا هذا من فراغ، قالوه بمجموع الروايات، مجموع النصوص. الشبهة الفلانية كيف ردوا عليها، الشبهة الفلانية كيف ردوا عليها، الشبهة الفلانية في النهاية خلصوا إلى هذا المذهب بناء على مجموع الروايات. وأيضا أذكر هذا ليس خاصا بهذه المسألة، ليس كل ما في ذهنك من من من دليل هو كل ما في المسألة. مر على كل الأدلة، اعلم دليل الخاص حتى تستطيع أن تعرف كيف يردون على الأدلة التي تقفز إلى ذهنك. قال فلا تقبل شهادتهم أي لمثلهم إن لم يبينوا السبب، كما يدل عليه قوله افتح قوسا فإن قالوا رأيناه في سببه رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم، أغلق القوس. وكذا لو شهدوا لمخالفيهم فتقبل شهادتهم. الخطابية لو شهدوا لي مش على، لو شهدوا لمخالفيهم تقبل، ما المانع من عدم القبول؟ قال الانتفاء المانع. يبقى شهادتهم لا تقبل لموافقيهم إذا لم تكن مسندة إلى سبب، أما إن كانت على موافقيهم تقبل، لمخالفيهم تقبل، لموافقيهم بسبب تقبل. قال وهم الخطابية فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، لمجرد السماع من غير أن يسندوا ولا أن يكونوا قد رأوا، أي فيعتمدون في شهادتهم قول صاحبهم لاعتقادهم أنه لا يكذب. فإن قالوا مقابل لمحذوف أشرنا إليه فيما تقدم، والتقدير ها والتقدير نقطتان، هذا إن لم يبينوا السبب. فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا أي أو سمعناه يقوله، أو سمعناه يقوله كذا يقول يقر أنا، أو سمعناه يقر له بكذا، والمدار على ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له، والمدار على ما ينفي احتمال، يعني المدار في قبول من عدم قبول الشهادة من عدمها، على ما ينفي احتمال اعتمادهم أو سمعناه يقر له مقر بالميم، لا يقر بالياء، يقر يا سيدنا الشيخ يقر، أو سمعناه يقر له بكذا، والمدار على ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له. فإن كان معتمدا على مجرد قول المشهود له لا يقبل. قبلت شهادتهم أي لانتفاء احتمال اعتمادهم على قول صاحبهم حينئذ. وكذا لو شهدوا لمخالفيهم كما مر. والرابع أي من الخمس شرائط التي هي شروط العدالة كما سبق في نظيره، أن يكون العدل مأمون الغضب. قال قد تقدم ما فيه، مأمون الغضب أي مأمونا عند الغضب، كما في النسخة الثانية التي حكاها الشارح بقوله افتح قوسا، وفي بعض النسخ مأمونا عند الغضب أغلق القوس، بحيث لا توقعه نفسه الأمارة بالسوء عند غضبه في قول في قول زور أو إصرار على غيبة أو كذب أو نحو ذلك. فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه، أي بأن تحمله نفسه عند غضبه على الوقوع فيما ذكر. والخامس، أي من الخمس شرائط التي هي شروط للعدالة، لكن قد علمت أن هذا ليس شرطا، وهو مسألة خوارب المروءة. قد علمت أن هذا ليس شرطا للعدالة، وإنما هو شرط لقبول الشهادة. ومن شروط قبول الشهادة أيضا ألا يبادر بشهادته قبل أن يسأل فيها، ألا يبادر، ألا يرجع إلى الشهادة قبل أن يسأل فيها. وهذا من علائم يوم القيامة، من علامات القيامة الصغرى. ورد في الحديث، معنى الحديث أنه من علامات القيامة أن هناك ناسا يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذا معيب، أن يذهب يشهد قبل أن يطلب للشهادة، يعني في غير الحزب، في غير شهادة الحزب الذي سدأتي الآن إن شاء الله تعالى. يبقى مرة أخرى، ومن شروط قبول الشهادة أيضا ألا يبادر بشهادته قبل أن يسأل فيها. لماذا؟ لأنه حينئذ متهم، إذا بادر للشهادة قبل أن يسألها فهو متهم، إلا بشهادة الحزب. شهادة الحزب شهادة شرعية يرضاها الشرع، لا يعاقب عليها الشرع ولا يرفضها الشرع، وتكون بذهاب الشاهد ليشهد بغير أن تسبقها دعوى وبغير أن يسأل الشهادة. هي مقبولة، ليست مذمومة، سيذهب وهو مرضي عنه، ليس منكرا عليه، ليشهد سواء سبقت شهادته دعوى أو لم تسبق. ولكن هذا في بعض القضايا والحقوق دون بعض، سنعرف الآن شيئا منها. قال إلا بشهادة الحزبة، يعني فيجوز أن يشهد قبل أن يستشهد في شهادة الحزبة. قال فتقبل شهادته فيها في حقوق الله المحضة، فتقبل شهادته فيها في شهادة الحزبة في حقوق الله المحضة. كيف؟ مثال كأن يشهد أنه تارك للصلاة أو الزكاة أو الصوم. الفرع الثاني من مما تقبل فيه شهادة الحزبة، يعني أن يشهد قبل أن يستشهد، وفيما فيه حق مؤكد، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وتحريم مصاهرة وكفر وإسلام وبلوغ وبلوغ وكفارة وتعديل ووصية ووقف إن عمت جهتهما، وصية والوقف، ويوم الآخر كالفقراء، وحدود الله تعالى، وإحصان. كل هذه أمثلة على ما له فيه حق مؤكد. لسمحت كل هذه الأمثلة عبارة عن اجتماع حق الله تعالى وحق الأشخاص الأدميين مع غلبة حق الله. يبقى النهاية أن شهادة الحزبة وهي ما يشهد فيه الشخص قبل أن يستشهد تقبل في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول ما هو حق خالص لله تعالى، مثاله ما ذكر من ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام. الموضع الآخر مما تقبل في شهادة الحزبة ما يختلط فيه حق الله تعالى وحق الآدميين، ولكن حق الله تعالى غالب، وهو ما عبر عنه بقوله ما له فيه حق مؤكد. ما له، أي للشاهد، شاهد الحزبة، له فيه حق مؤكد، مش لأنه طرف في القضية، طلاق ولا الوصية ولا الحدود ولا الوقف ولا كذا، لو في حق مؤكد لأن لله تعالى به حق غالب على حق الآدميين، فوزاها يشهد على رضاع أو على طلاق أو على وصية أو على كذا، شخص لا أجنبي عنه ليس له هو علاقة، ولكن استمع في هذه الوصية في هذا الوقف وفي الوقف عام وصية عامة وطلاق استمع فيه حقا، حق لله تعالى وحق لآدمي، وكان حق الله تعالى غالب فجاز له فيه شهادة الحسبة. مرة الضمير في الله يعود على إيه؟ نحن قلنا في أثناء الدرس أنه يعود على الشاهد، والأستاذ أخو الدنيا يقول يعود على الله تعالى، فقلت له لا تعرض، لأن الله تعالى يعبرون عن حقه بحق المجتمع، والمحتسب أحد أفراد المجتمع، من الذي دعاه إلى ذلك أنه ينافح ويدافع ويشهد عن حق الله تعالى الذي هو حق المجتمع الذي هو أحد أفراده، فلا أجد أي فرق، لكن لا بأس بهذا التنبيه والتنبيه. مرة أخرى، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها، قضاء العدة وتحريم مصاهرة وكفر وإسلام وبلوغ وكفارة وتعديل ووصية ووقف إن عمت جهتهما، فإن كانت جهتهما خاصة فلا تجد فيها شهادة الحسبة. وصية خاصة لشخص، أوصيت ببيتي لعبد الرحمن، دي وصية خاصة، أوصيت ببيتي للفقراء وصية عامة، أوقفت على رمضان وقف خاص، أوقفت على طالب العلم وقف عام، فإن عمت جهتهما تجد فيها شهادة الحسبة، إن خصت جهتهما فلا تجد فيهما وصية شهادة الحسبة. قال ولو بالآخر، بغاية في عموم الجهة، غاية في عموم الجهة، إن عمت جهتهما ولو بالآخر، يعني حد يشرح لنا ابن دينار تعرف لو عمت جهتهما ولو بالآخر، يعني ولو بالآخر إعلام الموقع إيه؟ أيوة يعني المثال، يعني مصيري كده عشان ما تتحكيش عليا بالكلمتين شكلهم حلو مش عارفين فاهمه ولا مش فاهم، اديني مثال كده. انا مثلته للوقف الخاص اوقفت على عبد الرحمن، وقف عام اوقفت على الفقراء، وصية خاصة اوصيت لعبد الرحمن، وصية عامة اوقفت على طلبة العلم او اوصيت لطلبة العلم. عموم الاخر بقى، ها مثلي لو سمحت، مثلي لو سمحت، صوري صورة، ها نسأل غيرك يلا. يا سلام، وقفت على زيد ثم على حسام ثم على فارس ثم على زيد ثم على عمرو ثم على أبنائي ثم على بناتي ثم إذا انقرضوا فعلى الفقراء. إذا في الآخر جاءت الوصية، وصية بالعموم في الآخر، أو كذلك الوقف، أوقفت على كذا على كذا على كذا، وفي الآخر يقول على مثلا جهة عامة على طلبة العلم أو على غير ذلك. فيوصي لشخص، ممكن الشخص يكون مات، عندما يموت الموصي يكون أيضا سبقه الموصى له، يقول أوصيت لزيد، فإن لم يكن زيد موجود فعم، فإن لم يكن عمرو موجودا ففاطمة، فإن لم تكن فاطمة موجودة فالفقراء. يبقى عموم في الآخر، عموم فين؟ في الآخر، لأننا نبدأ بزيد وعمرو بالمعينين ثم ننتهي بالعموم. فإذا كان هناك عموم ولو في الآخر جاز في ذلك شهادة الحسبة. أي تعديل، ماذا يقصد بالتعديل؟ يعني تعديل الشهود، أو تفسيق الشهود، هذا مما يحصل فيه شهادة الحزب أيضا، أن يذهب للقاضي ويشهد أن فلانا فاسقا فلا تقبل شهادته، أن فلانا عدلا فتقبل شهادته. أي سؤال في ممر؟ قال وصورتها في الزنا، صورتها شهادة الحزبة في الزنا أن يقولوا الشهود الحزبة، أن يقول القاضي نشهد على فلان بأنه زنى فأحضره لنشهد عليه. فإن قالوا ابتداء فلان زنى فهم قذفة فيحدون حد القذف، حتى تكون شهادتهم شهادة حزبة مقبولة، يقولون نشهد على فلان بأنه زنى فأحضره لنشهد عليه. أما إن قالوا ابتداء فلان زنى فهم قذفة فيحدون حد القذف، لأنهم لم يستشهدوا لم يطلبوا للشهادة، ذهبوا ابتداء يقولون إن فلان، وهذا من حقوق الله تعالى صحيح، ولكنه لا بد أن يكون في صورة الشهادة نشهد عليه لا أن نتهمه بكذا، وإلا كانوا قد أتوا بصورة القذف كاملة تامة فيحدون حد القذف. قال وإنما تقبل أي شهادة الحزبة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، بقيد في قبول شهادة الحزبة أن تكون بصورة الشهادة وأن تكون عند الحاجة إليها. فلو شهد اثنان بأن فلانا أعتق عبده، احنا قلنا إنها تقبل في العتق مما يختلط فيه حق الآدمي بالحق الله تعالى، وحق الله تعالى غالب، كيف يشهد ومتى يشهد وما الضوابط؟ قال إن كان هناك حاجة. قال فلو شهد اثنان بأن فلانا أعتق عبده لم تقبل حتى يقول وهو يسترقه، يذهبان القاضي نقول نشهد يا حضرة القاضي أن زيد أعتق عبده عمرا وهو الآن يسترقه. لو قالوا مجرد قالوا أعتق عبده من غير أن يكون هناك حاجة فلا تكون هناك شهادة حزبة، لا حاجة إليها، لماذا تشهد بذلك؟ ما الحاجة إلى أن تشهد بذلك؟ لا أحد يطعن، لا أحد يتضرر، لا أحد متضايق، لا أحد يعتريه مشكلة. فإن كان هناك مشكلة بأن أعتقه ومع ذلك يسترقه، هنا يذهبان للقاضي ويشهدان بأن فلان أعتق فلانا مع أنه يسترقه. كذلك لو شهد بأن فلانا طلق زوجته فلا تقبل حتى يقول وهو يقتني بها أو يستمتع بها أو يعاشرها أو نحو ذلك. مجرد أن يذهب، احنا قلنا أيضا مما له فيه حق مؤكد اختلط فيه حق الله تعالى بحق الآدمي، وحق الله تعالى غالب وتستساغ فيها شهادة الحزبة، الطلاق. بس كيف يشهد؟ لابد أن يكون له حاجة في ذلك، كما لو قال طلقها ومع ذلك يعاشره، طلقها ويقتني بها، طلقها ويستمتع بها أو ما شابه. لكن مجرد طلقها لما تشهد؟ ليس هناك حاجة على هذه الشهادة. وأما حقوق الآدميين يعني المحضة لا يختلط فيها حق الله تعالى، أو اختلط وحق الآدميين غالب. وأما حقوق الآدميين كالحقوق المالية كنقود، عفوا كقود آسف، كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة. في مشكلة؟ أقرأ مرة أخرى فيها، فلا تقبل فيها شهادة الحزبة. طيب مرة أخرى، وأما حقوق الآدميين كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيها شهادة الحزبة. طيب أنا وجدت حقا يضيع لأخي المسلم أو للذم حتى، وجدت حقا يضيع له وأنا ممنوع أن أشهد شهادة الحزبة لأنه حق آدمي، ممنوع، حق الآدمي هو الذي يروح يذهب ويدعي ويطلب الشهادة، وأريد أن أنبهه على ذلك، لا أذهب مباشرة إلى القاضي إنما أنبهه وأقول له عندك حق ضائع ادعي به واستشهدني فسأشهد لك، إذا إذا أردت أن أحافظ على حقي لا أذهب مباشرة أشهد عند القاضي شهادة حزبة لأنه لا تقبل في حق الآدميين. فإذا أردت أن أنفع أخي في ذلك فعلي مسلما كان أو ذميا علي أن أذهب إليه وأقول له انتبه إلى حقك الضائع ادعي به عند القاضي واستشهدني فأذهب وأشهد عند القاضي لك. قال وتقبل دعوى الحسبة فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في حدود الله تعالى. وتقبل دعوى الحسبة فيما تقبل فيه شهادة الحسبة وقد عرفت ما الذي تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما كان خالصا لله تعالى وما كان مختلطا وغلب فيه حق الله تعالى. تقبل فيه دعوى الحسبة مش شهادة الحسبة دعوى الحسبة إلا في حدود الله تعالى فما كان حد فيه حد لله تعالى كترك الصلاة مثلا لا تقبل فيه دعوة الحسبة. ترك الزكاة ليس فيه حد وتقبل فيه دعوة الحسبة وهكذا. إن فلانا زنى يبقى قذفا إذا شهدوا طلبوا للشهادة شهود شهدوا بعد يعني طلب الشهادة يعني في دعوة صدقة أو قالوا نشهد فاستدعيه نشهد عليه القاضي هو اللي بيحرك القضية أو رجل مثلا يحرك القضية لأن زوجته زنت أو إلى آخره. فتحريك القضية يكون من قبل صاحب الحق كالزوج على زوجته أو الأبي على مش عارف على ابنته إلى آخره أو على ابني أو إن الدولة نفسها الحاكم نفسه القاضي هو اللي يحرك القضية ويطلب الشهادة. فهم يقولون يذهبون إليه يقولون نحن شهود إن استدعيته نشهد بأن نشهد يعني نحن شهود دورنا دور الشهادة فاستدعيه نشهد عليه. هذا هو الفرق. الفرق أنهم يكونون شهودا وليسوا مجرد مدعين وإلا صاروا قذفا. يعني ما ذهابهم إلى القضاء دخولهم ساحة القضاء مدعين ولا شهود ولا مدعى عليهم ولا إيه ولا بيتفرجوا ما هو ساحة القضاء فيها كل حاجة فيها عمال مساعدين للقاضي فيها مدعي مدعى عليه في شهود في متفرجون الدعوة الحزبة اليوم الدعوة الحزبة تجوز فيما ليس فيه حد فيما ليس فيه حد في حد لا ليس هناك دعوة ولا يكون قذفا. الحد الأصل فيه المنع يا شيخ صدر إدراب الحدود ما ست بالضبط منع إدراب الحدود ما استطعتم فمن ضمن درء الحدود الستر. طيب هيأتي بقى الكلام فلماذا ما أجلتم وسوغتم وسمحتم لشهادة الحسبة رغم أنها فيها كشف للستر لكن من ستر هو مع الأصل منعنا أصلا من هو نفسه يفضح نفسه منعنا المجتمع أن يفضح بعضه بعضا فلا تأتي إلا في الشهادة فقط لأن الشهادة مطلوبة ولا تكتم الشهادة. فرق بين الشهادة وبين الدعوة بين الادعاء ليه الدعوة ممكن يقر ينتهي المسألة لكن الشهادة شيء آخر الشهادة مطلوبة وكتمها حرام. أما مجرد الدعوة لا يكون المدعي هو نفسه شاهد فرق شاسع بين المدعي والشاهد لأنه لو أتى مدعيا سيطلب عليه بينة من غيره لا منه هو شخص ما يكونش مدعي وشاهد في نفس الوقت أربعة هيروحوا يدعوا ولا واحد منهم هيروحوا يدعوا يبقى عليهم يجيبوا أربعة غيرهم يعني فاشي هو شاهد ومدعي في نفس الوقت. عمرك شفت مدعي بشاهد في نفس الوقت؟ ما دليلك أنا؟ ينفع كده؟ يبقى هو حكم وخاصم في نفس الوقت لأنه المحق القاضي هيحكم بالبينة. كل المدعين هيرتكبون هذا، يقول أنا اللي ليا فلوس عنده، مين ما الدليل أنا؟ تكلم عند القاضي ذهب يقول ايه؟ ما تخافش مش هيدخله، لان لازم يجيب المحامي والمحامي هيعمل الدعوة، ما تخافش عليه، ما تخافش مش هيعمل في الوقت الحاضر يعني. اما لو بره فده قاضي وانتهينا منه. عند القاضي هيسأله انت داخل تعمل ايه؟ هل هو داخل الداعي؟ هينبهه بقى انت تدعي ولا تبقى شاهد ولا فيما لوي له حق لي له يعني للشاهد ضمير يعود على الشاهد فيما للشاهد فيه حق مؤكد للشاهد لا فيما لو يعني للشاهد حق مؤكد دعوة الحزبة يعني يذهب للقاضي في مثلت يا شيخ أسامة بأنه يذهب في الزكاة مثلا يدعي يقول يا حضرة القاضي أريد أن أدعي أن فلانا ترك الزكاة ترك أداء الزكاة أن زيدا ترك أداء الزكاة شاهد حق مؤكد سببه هو أن الله تعالى فيه حقا وغلب على الحق الآدمي فصار أنا كمجتمع أنا أحد أفراد المجتمع صار لي حق لأني أدعي بحق المجتمع وحق الله يعني إيه أن حق المجتمع أحيانا يعبرون بكذا حق الله وحق المجتمع وأنا واحد من المجتمع زي قضية فرق فودة قضية فرق فودة في التفرقة بينه وبين مش فرق فودة قضيت مين النصر أبو زيد نصر أبو زيد في التفرقة بينه وبين زوجته دي قضية حسبة مش راحوا يقولوا يا حضرة القاضي فرق بينه وبين زوجته فإنه مرتدات فدي قضية حسبة هو إيه علاقته بالموضوع أنت ما علاقتك أنت محتسب قضيته علاقة حسبة يقول هما مرتدان ويتعاشر ليس زوجين كيف انفصمت عرى الزوجية بالردة طيب أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله أن يكون العدل قد علمت ما فيه ما الذي فيه يا فارس؟ الصواب أن يقول أو الأولى أن يقول أولى أن يقول أن يكون الشخص لماذا يا فارس؟ لأن القاعدة تقول الحكم على الموصوف ها بصفة ها يستدعي ثبوتها له قبل الحكم شكرا يا استاذ يستدعي هو ثبوتها الحكم يستدعي ثبوتها وقوله محافظ على مروءة مثله اي من ابناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وادابه وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة بخلاف العدالة فإنها لا تختلف بذلك العدالة والفسق لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة أما المروءة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن بخلاف العدالة فإنها لا تختلف بذلك بل يستوي فيها الشريف والوضيع العدالة يستوي فيها الشريف والوضيع والفسق يستوي فيه الشريف والوضيع قال والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله، أي اتصافه بأوصاف أمثاله. وعبارة المنهج افتح قوسا والمروءة توقي الأبناء عرفا، أغلق القوس. تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه، قال أي ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه كما مر. فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، أي لا لانتفاء عدالته كما علم، بل لأن من لا مروءة له لا حياء له، ومن لا حياء له قال ما شاء، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه أبو مسعود البدري، أخرجه البخاري. كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس، أي وكمن يأكل أو يشرب في السوق ولم يغلبه جوع أو عطش، يعني من مخارم المروءة أو من خوارم المروءة هذه الأشياء التي كانت في عصرهم مرزولة، ليست معاصية وليست حراما، وإنما هي من خوارم المروءة، فالشخص لا تسقط عدالته بها، ولكنه لا تقبل شهادته إن اقترفها. أن يأكل ناسا مجرد العرف هو بيقول ولم يغلبه جوع أو عطش، أو لم يكن سوقيا، يعني بيعمل في السوق وهيأكل فيه، شخص بيقضي 10 ساعات من يومه أو أكثر أو أقل في السوق، لا يأكل إلا في السوق، أو كما قال هو ليس من السوق ولكنه طرأ على السوق يتسوق، ولكنه غلبه الجوع والعطش فلا يطالب بأن يخرج من السوق ليأكل أو يشرب، فلو أكل أو شرب على سبيل غلبة الجوع والعطش، على سبيل أنه من عمال السوق من المحترفين أو الصناع أو كذا، لكن أن ألا يكون كذلك ويأكل أو يشرب من خوارج المروءة كمسألة سابقة، وهي كشف الرأس في السوق أيضا عرف. شوف أنت العرف وفيتك قبيح، شيء قبيح يجر إليه يصلي بغير في أواسط القرن الماضي، بل مش أواسط حتى أواخر القرن الماضي، كان يمنعون في الجمعيات الشرعية صلاة حفل الرأس. بشايل معاه طاقية بجيبه، أما يطلع إمام يروح يحبس الطاقية، معهوش طاقية اللي وراه يديله طاقية الإمام، يعني هو المأموم يشيله الطاقية ويدهاله. الأعراف كيف هتقابل ربنا وراسك عريانة وانت إمام كمان؟ وإلى الآن في بعض البلاد لا يحسن رؤوسه معيب، يعني في آسيا، في أفغانستان، تانية البلاد المحافظة، اليمن محافظة على عاداتها وتقاليدها، ولم تنفتح الغرب ولم تستعمر تنتقل إليها التقاليد الغربية، يحافظون على هذا من المروءة، فيستغربون ما نحن عليه الآن. ومن يلبس من الفقهاء قباء أو قلنسوة في مكان لا يعتاد ذلك فيه، لا يعتاد هذا اللبس، أن الفقهاء يلبسون قلنسوة أو قباء، قلنسوة كالطاقية والقباء يعني كالكاكولة التي نلبسها دي، في مكان لا يعتاد ذلك فيه، هذا لا يليق. قال ومن يتعاطى الحرفة الدنيئة المباحة كحجامة وكنك زبل ودبغ وهو لا يليق به ذلك، شخص لا يليق به تعاطي هذه الحرف الدنيئة، قال والكلام في من يختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره، فلا يرجو أنها من فروض الكفاية، فكيف تكون مما يحرم الفروع؟ يعني لا يعترض المعترض ويقول كيف ما هذه الأشياء من فروض الكفايات، كنت الذبل وحجامة من فروض الكفايات لابد من وجودها في المجتمع، فكيف تقول إن من يمارس هذه المهنة تنخرم امرأته؟ قال لا، من اختارها مع وجود غيره يؤديها مع حصول الكفاية بغيره، فمن اختارها حينئذ تنخرم امرأته إن كان ممن لا يليق به ذلك. كل هذه قيود الكفايات. عندي الكفاية بالإفراد، كفاية لكفايات نسخة قديمة، كفايات بالجمع مع حصول الكفاية. فلا يرجو أنها من فروض الكفاية برضو مرة ثانية، يعني ماشي لا مسألة يعني. فكيف تكون مما يخرب المروءة؟ قال وخرج بالمباحة المحرمة. المحرمة هي في الصبر إعرابها إيه؟ صحيح. فخرج بالمباحة المحرمة فاعل كالتنجيم والكهانة وتصوير الحيوان، فليست من خارج المروءة فقط، مش كده النسخة القديمة؟ يعني بل محرمة أيضا، هي من خارج المروءة وكذلك محرمة، فتسقط عدالته بذلك، مش بس لا تقبل شهادته، لا تسقط كذلك عدالته لارتكابه المحرم، يعني إن كان مصرا عليها إلى آخره. وخرج بالمباحة المحرمة كالتنجيم وادعاء علم الغيب والمستقبل والكهانة. التنجيم يعني بيدعي علم الغيب نتيجة وقوع الأجرام السماوية في منازل معينة، إذا نزل الجرم الفلاني الكوكب الفلاني في المنزل الفلاني فسيحدث كذا. لو سمحت هذا مش أريد أن أنبه على شيء مهم، هذا الذي نتكلم عنه هو حدوث شيء لنزول جرم سماوي أو كوكب في منزل معين، غير مسألة الأنواع، غير مسألة الأنواع. الأنواع وهو تغير الحالة الجوية نتيجة وجود الكواكب والأجرام السماوية في منازل معينة، هذه ليست محرمة، بل هذه من علوم الفلك، من علوم العربية التي برع فيها العرب ويقرها الشرع ولا ينفيها. أنا رأيت من بدو العرب من يعني عنده مهارة عالية في هذا، كما أنهم عندهم مهارة في النجوم، في مواقع النجوم وفي الجهاد، يعرفون الرياح من أين تأتي ومتى تأتي والأمطار متى تنزل بسبب وجود هذه الأجرام في مواقع معينة. هذا ليس مذموما، لأن بعض الناس الجهلة عندما يسمعون نصوصا يأخذون على إطلاقها ويقولون إن النصوص المحرمة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوع كذا وكذا، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فقد عصى الله ورسوله، لقد كفر بالله ورسوله إلى آخره. هذا ليس مما نحن فيه. الذي يكفر الذي ينهى عنه الشرع هو من اعتقد أن المطر إنما يكون بسبب هذا، لا أن هذه مجرد أسباب، أن هذه هي الفاعلة. هذا الذي نهى عنه الشرع، هذا الذي كان يغالي فيه بعض النوع من المغالاة في الأسباب، مغالاة في الأسباب وكأنها هي الفاعلة وكأنها هي التي يصدر عنها الفعل، وهذا ليس صحيحا، بل هذا من العلوم التي ظهر فيها العرب، وإلى الآن موجود هذا في بدو الجزيرة العربية والكويت خاصة. طيب التنجيم، لا التنجيم ده يدعي علم الغيب بسبب يعني فلان من الرؤساء يموت، فلان من الملوك ينعزل إلى آخره مثلا. كالتنجيم والكهانة، ما الفرق بينهما؟ أمر متعلق بالمستقبل فقط وأمر متعلق بالمستقبل والماضي. فالكهنة يتكلمون أيضا عن الماضي، يتكلمون عن غيب الماضي، كالتكلم مثلا عن السرقة، من الذي سرق كذا؟ السرقة ده ماضي، سرقت الدابة، سرقت كذا، فيذهبون إلى الكاهن فيتكلم على غيب ماض وغيب مستقبل، وتصوير الحيوان كلها من الكبائر، فليست من خارج المروءة فقط، بل هي محرمة أيضا. قال: ومن يقبل زوجته أو أمته بحضرة من يستحيا منه من خوارج المروءة. وأما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمته التي وقعت في سهمه، فأجاب عنه الزركشي بأنه كان تقبيل استحسان لإغاظة الكفار. وأجاب بعضهم أن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأجاب بعضهم بأن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. والمشي في أيوة نسخة قديمة مثالي نسخة قديمة مثالي أيوة صح. هو بيقول في المتن كمن يمشي، أو في الشرح الأحرى في الشرح، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس، فهل هو خاص بالسوق أو بمثال السوق مما فيه ازدحام الناس يعني، ولا مشي حافي الرأس مطلقا سواء كان فيما يستمع فيه الناس أو ما لا يستمع فيه الناس؟ لا مطلقا. قال: المشي في مثاله، الضمير يعود على السوق، المشي في مثال السوق ليس قيدا، ولذلك عبر عنه، ولذلك عبر في المنهج بكشف الرأس، يعني لم يقيده بسوق أو بغير سوق. أيوة سيدي. لا هو المشي، ده كلام مش حلو يعني، لكن معلش نستحملك شوية. ولما بيقول يا حضرة المحترم، خليك في كلام المصنف، لما قال المصنف كمان يمشي في السوق مكشوف الرأس، هل فهمت ان ده خاص بالمشي؟ يعني اذا مشى كحافر الرأس مكشوف الرأس يبقى مخروم المروءة، فاذا قعد في السوق يكون مش مخروم المروءة. انت فهمت كده؟ بعدين إذا جرى في السوق مثلا إذا مش مخلوق من المرأة، جرى قد مكشوف الرأس، جرى ركض رمل كده برضو يا فارس، لو أن غيره قال عنه. والمشي في مثاله ليس قيدا تجول، يعني تجول في السوق، ولذلك عبر في المنهج بكشف الرأس. وقال في شرحه افتح قوسا، شرح المنهج يعني افتح قوسا: وتعبيري بكشف الرأس أعم من تعبيره بالمشي مكشوف الرأس أغلق القوس. وكذلك السوق ليس بقيد، بل المدار على مكان لا يعتاد فيه ذلك، لا يعتاد فيه كشف الرأس، لا يعتاد فيه كشف الرأس. كما فيش مانع في مسجد يكشف الرأس، في بيتي طبعا يكشف الرأس إلى آخره. وقوله أو البدن، أي أو باقي البدن كالظهر، ليس فقط الرأس يعني، كالظهر والبطن والجنب، يعني مما ليس ستره، مما ليس عورة يجب سترها. قال: غير العورة، وهو قيد لكون ذلك خارم المروءة فقط، إذا كشفه فهو خارم المروءة فقط، فإذا كان عورة فهو خارم المروءة مع الحرمة. قوله: ولا يليق به ذلك، أي بأن كان غير سوقي، أما السوقي فليس ذلك خارما لمروءته. وكذلك المحرم بالنسك فيكشف رأسه وجوبا على من خرم مروءته بذلك. ومثل ما ذكر لبس فقيه قباء أو قلمسوة في مكان اعتيد ذلك فيه، كما في مصر، كما في مصرنا هذه، اعتيد في مصرنا أن يلبس الفقيه القلمسوة القباء. قال: وأما كشف العورة فحرام، أين الصغائر كما أي سؤال؟ طيب نقف هنا، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.